السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد يقول صاحبه: في مساجد بلدنا إمام يصلي بسرعة شديدة، وفي بعض الأحيان لا يحقق الاطمئنان. مرة أخرى السائل يقول: في مساجد بلدنا الإمام يصلي بسرعة شديدة، وفي بعض الأحيان لا يحقق الاطمئنان، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟ لا يخفى أن الطمأنينة من فرائض الصلاة، بل من أركانها عند جمهور أهل العلم. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، تكرر هذا ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على أن الطمأنينة وأن إقامة الصلب في الركوع والسجود من أركان الصلاة التي لا تتحقق الصلاة ولا تصح إلا بها. بعد هذا نرجع إلى سؤال صاحبنا: إن كانت السرعة في صلاة ذلك الإمام لا تتحقق معها الطمأنينة، الحد الأدنى من الطمأنينة، وضبطه بعض أهل العلم بتسبيحة واحدة، الحد الأدنى أن يسبح في ركوعه تسبيحة، وأن يسبح في سجوده تسبيحة. فإذا كانت سرعته لا تحقق التسبيحة الواحدة، فهذا الأغلب أن الطمأنينة لم تتحقق، وأن الصلاة لا تصح على هذا النحو. وعندنا قاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. من كانت صلاته لنفسه صحيحة فصلاته لغيره صحيحة، وتصح الصلاة من صاحبها إذا حقق شرط الإسلام وجاء بأركان الصلاة وفرائضها. طب لماذا قلنا إذا حقق شرط الإسلام؟ لأن بعض الناس عندهم من البدع ما عندهم، ثم تأتينا أسئلة: هل نصلي خلف هذا المبتدع؟ البدع ليست سواء، المبتدع ليس سواء. من بلغت به بدعته مبلغ الكفر الأكبر المخرج من الملة، فهؤلاء لا تصح صلاتهم لنفسهم ولا تصح صلاتهم لغيرهم. في مساجد القديانية مثلا. القديانية من الفئات المرتدة عن الإسلام، لأنهم يقولون بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن زعم نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى بناقض جلي من نواقض الإسلام. يعني فهذه المعابد التي يشيدونها وتسمى مساجد هي عندنا ليست مساجد، وأصحابها ليسوا مسلمين، والائتمام بهم لا يصح، والصلاة خلفهم باطلة لأن بدعتهم مكثرة. أما ما كان دون ذلك من البدع، ولو كان بدعة مغلظة إذا جاء بأركان الصلاة وفرائضها، صلاته لنفسه صحيحة وصلاته لغيره صحيحة. لكن بطبيعة الحال ينبغي أن نحرص على إتمام بأهل السنة والجماعة. إن الأئمة وفدنا إلى الله عز وجل، فينبغي أن نحرص على أن نختار خيارنا ليكونوا وفدنا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني على كل حال، إذا تحققت الطمأنينة، إذا تحقق الحد الأدنى من الطمأنينة، وكان يعني من أتم به يأتي بأركان الصلاة وفرائضها، صلاته لنفسه صحيحة وصلاته لغيره صحيحة. أما إذا كان لا يحقق الطمأنينة، لا يأتي بالحد الأدنى منها، فينبغي أن نبحث عن مسجد آخر أو عن إمام آخر. يعني مسألة أخرى يعني لاحظتها كذلك، أن بعض الناس يترخص في ترك القيام في الصلاة ويجلس على كرسي من بداية صلاته. لا حرج من صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعليا. لكن نفس الشخص هذا الذي يصلي قاعدا بعد الصلاة يقف ويتحدث معاه قطعة طويلة وهو قائم، طب أين كان العاجز؟ إذا كنت عاجزا عن القيام في صلاتك، فلماذا لم تكن عاجزا عن القيام وأنت تحدثني وتحدث زيدا وعمر من الناس؟ هو قد يكون أرفق به، بس مثلا مش مسألة رفق، مسألة قدرة أو عدم قدرة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا مما يلحق بهذا مسألة أخرى، الميسور لا يسقط من معسور. واحد يستطيع أن يقف في أول صلاته، لكن لا يستطيع أن يسجد على الأرض. طيب ماشي الحال، ابدأ صلاتك قائما واركع من قيام، فإذا جاء وقت اجلس واسجد وأنت جالس على الكرسي. لكن أنت لم تعجز عن القيام، أنت عجزت عن السجود. فأتي بما تقدر عليه على وجهه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. ما تقدر عليه لا يسقط بشيء آخر لا تقدر عليه. إن قدرت على القيام صل قائما، إن عجزت عنه صل قاعدا، إن عجزت عن السجود من قيام فاسجد وأنت جالس. فأنت تترخص فيما تعجز عنه، ثم تباشر ما تقدر عليه. واحرص على صلاتك، بارك الله فيك، إن أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا في كل يوم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك الله خيرا.